أجملها عبد الحليم قام من خلال كتابه قراءات قرآنية تاريخها حجيتها في ثلاث مراحل. قلنا المرحلة الأولى هي مرحلة نزول القراءات زمن النبوة، والمرحلة الثانية هي مرحلة انتشار القراءات، ثم المرحلة الثالثة هي مرحلة التدوين في علم القراءات. وكنا قد وقفنا عند المرحلة الثالثة وتحدثنا باعتبار أن منشأ الحديث عن القراء السمع إنما هو من هذه المرحلة الأخيرة الثالثة. ذكرنا قول الإمام الشاطبي، واليوم تذكيرا لمن لا علم له بذلك فموعدنا مع عرض لأخينا محمد باشا حول الإمام الشاطبي وحول هذه المنظومة المباركة النافعة الماتعة، منظومة حفظ الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع التي نظمها الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه. لعل الأمر كان عسيرا عند بعض أو أقول أكثر خاصة الطالبات، وكذلك في قضية الرموز، ولذلك لا بأس أن نذكر بما مضى معنا في الحصة الماضية من باب تقرير هذه الفوائد ومن باب تيسير فهمها، فالشيء إذا تكرر تقرر. كنت قد طلبت منكم أن تحفظوا هذه الرموز، سؤال لله شيء ما جيد غير شيء مرة فاخر. إذا لاحظوا معي هناك رموز، كل رمز مثلا كل حرف هناك رموز اجتماع وهناك رموز انفراد، سيفصل أكثر معنا أخونا إن شاء الله باشا. كنا ذكرنا بعض الأمثلة وبدأنا بأول مثال مر معنا في معرض الحديث عن فوائد اختلاف القراءات، وتحديدا عند مالك ومالك يوم الدين. ماذا قال الشاطبي؟ خلي عند سر فوائد مالك ومالك يوم الدين راويه نصر. را رمز لكسر، والنون رمز لعاصم، وكلا القارئين عاصم والكسائي هما من القراء الكوفيين ضمن القراء السبعة. من هم القراء السبعة؟ من هم القراء السبعة الآخرين؟ عندنا إمام المدينة نافع المدينة وابن كثير أبو عمرو البصري وعامر الشامي وحمزة وعاصم والكسائي، هؤلاء القراء الكوفيين وابن عامر الشامي. إذن حينما يذكر أحد القراء أو قارئين مثلا فينبغي أن تزاحم بالذكاء كما قال شاطر، تزاحم بالذكاء لتفضل، فتكون نتيجة مزاحمتك بذكائك أن تتوصل إلى قراءة الباقين. فإذا كان عاصم والكسائي قرأ مالك يوم الدين فالباقون حتما يقرؤون مالك يوم الدين، هذه سهلة واضحة الأخوات ليس كذلك؟ إذن هذا منهجه في الشاطبية كلها من أولها إلى آخرها. إذا ذكر قارئين فمعنى ذلك أولا أن راويي كل قارئين يدخلان ضمن هذه القراءة التي أشير إليها، والباقون يقرؤون بخلاف ما قرأ المشار إليهم سواء كان قارئا واحدا أو اثنين أو ثلاثة. فعلا يعني أمثل لك بمثال من المحسوس من الواقع، هب أنني مثلا أنا مثلا أستاذ لي أربعة أو خمس تلاميذ، أنجب هؤلاء التلاميذ مثلا تلميذان وهما زيد وعمر، زيد وعمر كلا التلميذين أخذ عني أنا مثلا مبحثين، حتى أسهل عليك الأمر، مبحثين ضمن علم أو ضمن فن من الفنون. زيد اطمأن إلى المبحث ألف وأليحيته وجدها مع المبحث ألف، ووجد كما نقول القداس، وجد نفسه مع المبحث ألف، فتخصص في المبحث ألف، مفهوم؟ وعمر تخصص في المبحث باء، متفقين ولا لا؟ حتى اشتهر زيد بألف واشتهر عمر بباء، مع أن الأستاذ الملقن لهذين المبحثين له علم بالمبحثين معا، وقد درسهما معا لزيد وعمر وغيرهما، واضح الأمر. ولذلك فورش وقالون وغير ورش وقالون قرأوا جميعا على من؟ على نافع رحمه الله تعالى، لكن الذين اشتهرا أكثر أخذا عن نافع رحمه الله تعالى هما قالون وورش. فاشتهر قالون فيما أخذه مما نعلمه من أصول للإمام قالون، وأخذ ورش عن نافع ما يعني تعارف عليه علماء القراءات بأصول الإمام ورش رحمه الله تعالى. إمام القراءات فعلا صحيح صحيح. إذا قضية الاشتهار هنا يعني نلاحظها بشكل جيد، حينما يتعلق الأمر براوي أخذ بواسطة عن الشيخ لعل سؤالا ينقضي في الذهن، لماذا لم يشر إلى الراوي لماذا أشير إليه بواسطة، لماذا لا يكون الراوي هو ذلك الذي أخذ مباشرة؟ نقول هنا تأتي قضية الاشتهار، فقد اشتهر ورش وقالوا أكثر من غيرهما، وقد مر معنا لأن حتى الإمام بن مجاهد رحمه الله حينما سبع السبعة اشترط شروطا، ومن أهم هذه الشروط الشهرة والاستفاضة. أقبل منك باشا تفضل تفضل. فإن سأل السائل فقال ما العدة التي من أجلها كثر الاختلاف عن هؤلاء الأئمة، وكل واحد منهم قد انفرد بقراءة مكثرة مما قرأ به على أئمته؟ هذا سؤال. فالجواب أن كل واحد من الأئمة قرأ على جماعة بقراءات مختلفة، فنقل ذلك على ما قرأ، فكان في بغة من أعماله يقرؤون الناس بما قرأوا، فمن قرأ عليهم بأي حرف كان تجاوزوه. صح. لم يردوه عنه. إذا كان ذلك مما قرأوا به على أئمته، فمثل الورش قبل أن يرحل إلى المدينة للقراءة. جمع معكم كلاس القلب ولا شيء كلاس الله تعالى. كم أشبق إلى بقية. فالورش قبل أن يذهب إلى المدينة للقراءة على نسر كان قد حفظ القرآن وقرأ على شيوخ في مصر. فلما ذهب إلى المدينة فقرأ على نسر وافقت قراءته قرأ بها نافع. صحيح. واشتهر بها وتلقتها الأمة بالقبول أكثر من غيره من الرواة الذين قرأوا على نافع وعلى غيره. تفضل. قال ابن الله إن الرواة يذهبن الرواة يكون قائلين قرأ عن مراوية. لكن هو العكس، قد يكون قرأ عن الرواة وقد يكون قرأ عنه مباشرة. صحيح صحيح. ولكن هذان الراويان اللذان يعني اعتمدهما الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته، وسار على ذلك من الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في الدرة المضية جريا على منهج الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. لا يلزم من ذلك أنهما معا فقط اللذان قرأ على الإمام البدر القارئ، وإنما قرأ غيرهم، ولكن هذان القارئان هما اللذان اشتهرا وتوفرت فيهما شروط القراءة الصحيحة المتواترة التي سيأتي بيانها من خلال ما ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله. تفضل. إمام مالك فعلا حتى قال قراءة نافع سنة، هذه أثرت عليه الإمام مالك. نكمل إن شاء الله تعالى المثال الآخر، أو كالذي مر على قرئ إلى قول الله تعالى وانظر إلى العظام كيف. ماذا قال الشاطبي في هذه؟ من يحفظ ومن تحفظ؟ وانظر إلى العظام كيف ننشزها، كيف ننشرها، وننشزها ذاك الذال يرمز لي من الكوفيين هو ابن عامر. شكون اللي بقى؟ سما. ها اذا الباقون هم سما، ومن هم سما؟ شو الضابط باش تعرف سما؟ الحرميان اي قارئ مدي المدينة وقارئ مكة يضاف إليهما أبو عمرو البصري قارئ البصرة. هؤلاء الثلاثة أشار إليهم الإمام الشاطبي برمز سمع، هذا واضح. وننشدها ذاك وبالراء غيرهم، إذن وننشدها قرأ المشار إليهم بالذات. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وقرأ بالراء غيرهم الباقون. من هم الباقون؟ سامة، ومنهم نافع ورش عن نافع المدني. قول الله عز وجل ما هو الفرش؟ لأنه عرفنا في القراءات أن ثمة فرشيات وأصول. ما المقصود بالأصول وما المقصود بالفرشيات؟ الأصول هي قواعد مضطردة تنطبق على كل ما تحقق فيه شرط ذلك الفرش. هذه جملة احفظوها، الأصول. تنفعكم هذه العبارة في القراءات وفي غيرها من الأصول، في غيرها من الفنون والعلوم. فيها قياس، نعم. إذن الأصول فيها قياس، الأصول قواعد مضطردة تنطبق على كل ما تحقق فيه شرط ذلك الحكم. بينما الفرشيات الحكم المنفرد، هذا تعريف صحيح، كذلك مرتبطة بماذا الفرشيات؟ خلاف بين القراء في الكلمات، نحو ملك مالك. دائما حاولوا هذه التعريفات أن ترتبط في أذهانكم بأمثلة، لأن بالمثال يتضح المقال. فإذا قلت أصول ينبغي أن أستحضر مادة علم التجويد، وأن أستحضر أمثال مثلا شرب الإمام، وأستحضر مثلا أحكام نون ساكنة وتنوين التفخيم التوقيف. هذه أصول تضطرد يقاس عليها غيرها، لست بحاجة إلى أن تقوم بعملية استقراء كاملة للقرآن كله من أول إلى آخر، تبحث عن هذه الأحكام حكما حكما حكما، يكفيك أن تعرف القاعدة وتطبق عليه. بينما الفرشيات هي غير مضطردة، تتعلق ببنية الكلمة، هي المقصودة باختلاف ألفاظ الوحي، اختلاف ألفاظ الوحي التي وقع في اختلاف بين القراء فتثبت فتبين، هذا فرش فرشيات. ماذا قال الشاطبي رحمه الله؟ وفيها وتحت الفتح قل زي ما شاء الله تحت هذا، وفيها وتحت الفتح قل فتثبت زد من الثبت والغير بيان تبدل بيان من فتح بيّنوا. إذن الرمز الشين رمز له الشاطبي في رمز بحمزة والكساء، قلنا شفر فر شفر شفر مثلا، إذن الفاء رمز لحمزة والراء رمز للكساء. طبيعة الحال كل هذه التي نتحدث عنها أصولا وفرشية تدخل ضمن الأحرف السبعة، والشيء بالشيء يذكر لعله قد يلتبس على البعض الأحرف السبعة بالقراءة السبعة. هل الأحرف السبعة هي القراءة السبعة؟ ولذلك عاب بعضهم على الإمام بن مجاهد رحمه الله تعالى اقتصار على هذه السبع، علاج دفعا لتوهم التباسها بالأحرف السبعة، في حين أن ابن مجاهد عذره في ذلك واضح، ألا وهو أنه أخذ هذه السبع. أولا قال بعضهم تبركا بالسبع التي وردت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الأرجح هو أنه أخذ لأن هذه ما انتهى إليه علمه، وهذه القراءة هي التي تلقاها بالسند المتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى هؤلاء القراء ومن هؤلاء القراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قضية السند كما سيأتي معنا بيانه فيها مرحلتان إن صح هذا التعبير، مرحلة من القارئ إلى من أخذ عنه القراءة، أي البدر مثلا ابن مجاهد أخذ القراءة عن هؤلاء الذين بينه وبين من؟ بين هؤلاء السبعة نافع المدني وابن كثير المكي وغيره. هؤلاء القراء أخذوا القراءة متواترة عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا شرط في قضية السند. وقد ذكر ذلك الإمام لعله أبو شامة في المرشد الوجيز حينما قال فيما معنى أنقل لكم الكلام بالمعنى. ومن الغلط أن يقال القراءات السبع متواترة، باقي الكلام متصل ما يمكن توقفنا، لو وقفت هذا سيلتبس على القارئ طبعا، وإنما له ارتباط بما بعده سنذكر الآن. ومن الغلط القول القراءات السبع متواترة يعنون، إذن يعيب عمن يعني بالقراءة السبع المتواترة، هذا الكلام الذي سنذكره، يعنون كل شيء نسب إلى القراء السبعة أو العشرة. وإنما الواجب ماذا في التواتر؟ أن يتفق النقلة إلى هؤلاء الذين ينقلون هذه القراءات إلى هؤلاء القراء السبعة والعشر على شيء واحد، ويتفق ثم يتفق هؤلاء القراء السبعة والعشر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء واحد. إذن الأمر جد وليس بالعزم، فحينما نقول قراءات متواترة بمعنى أن فيها إجماع للأمة، تواترت هذه القراءات جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، كان إجماع للأمة على هذه القراءات السبع، وكذلك القراءات الثلاث المكملة للعشر والتي أتى بها ابن الجزري رحمه الله تعالى. ولذلك التمس بعضهم العذرة لابن مجاهد في أنه لم يدرس القراءات الثلاث المكملة للعشر ضمن القراء السبع، وقيل بأنه ثم التمس له بعضهم العذرة لأن الإمام ابن مجاهد اقتصر على ما اتصل سنده إليه واستئناسا بحديث الأحرف السبعة. وقال بعضهم لأن هؤلاء الثلاثة عند التأمل في أصولهم ستجد أنها راجعة إلى قراء السبعة، فأبو جعفر راجع إلى الإمام نافع رحمه الله تعالى، ويعقوب الحضرمي راجع إلى أبي عمرو البصري، وخلف العاشر راجع إلى من؟ إلى الإمام حمزة. إذن قلنا قال الشاطبي رحمه الله تعالى وإشمام صاد ساكن قبل داله كأصدق زاهد، أنا كنت على أصدق يقرأها بالإشمام شكون شاع اللي هما المشار إليهم بالشين، لكن إحنا الذي يعنينا هو قوله شاع وارتاح أشملا وفيها، إذا لا زال الحديث عن شاع، لا زال الحديث عن الشين وهما حمزة والكسائي، وفيها الضمير على من يعود فيها على سورة النساء الله يسعدكم زيان. إذن فتثبت وردت في موطنين، أول ما وردت وردت في سورة النساء في مرتين، ثم بعد ذلك ذكرت في سورة. إذن فالأمر ينطبق على النساء والحجرات معا، انتقلوا لنا في النساء ماذا يقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، لكن قبلها يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتثبتوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا فتثبتوا. ثم يأتي دور الحجرات كذلك في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. بعد ذلك وقفنا عند تفضلت يا شيخ. نعم تثبت من حيث معناها فهي سابقة وقد تكون لاحقة على معنى ما ذكرت إحدى الأخوات، وهو أن الإنسان ينبغي أن يتبين ثم يثبت على هذا البيان، ما ينبغي أن يزعله، وهذا معنى لا شك أنه معنى يعني فيه من الجمال ما فيه. دم صلة هذه لمن؟ دم صلة أين تعرضنا لهذين الرمزين؟ الله يسعدك في قول الله جل وعلا على الأقل فرغ الشاهد إن ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير من فاسقون، إلى أن قال ربنا جل وعلا إن المصدقين والمصدقات، وقرئت تخفيفا إن المصدقين والمصدقات، اللذان قرأ المصدقين والمصدقات تخفيفا هم دم صلة، الدال لابن كثير والصاد لشعبة. إذن هذه الأبيات ومالك يوم الدين راويه ناصر. ويؤخذ غير الشام ما نزل الخفيف. أنا كنت أتكلم على قول الله تعالى اللي قبل من يلا جبلي أتكلم قبل إن المصدقين والمصدقين كان يؤخذ فاليوم لا يؤخذ منكم فيه يؤخذ غير الشام. إذن غير بن عامر قرأ بها وابن عامر قرأ تؤخذ اليوم لا تؤخذ منكم فدية. ثم قال ما نزل الخفيف كينك ثم ما نزل يعني. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا المسلمين كفروا وكل رجل ولكم بيس المصير وما نزل من الحق يقرأ وما نزل من الحق شكون غير نافع وعاصي غير نافع وحفص المصاب إليه بالعمزة والعين. لكن الذي يعنينا نحن هو قوله والصادان من بعد أي الصادان اللتان تأتيان بعد. ويشير بذلك إلى قول الله جل وعلا إن المصدقين إن المصدقين والمصدقات من قرأ الصادين معا بالتخفيف المشار إليهما بالدال والصاد وهما ابن كثير وشعر. ثم قال ونشدوا ذاك وفي الراء غيره وإشمام صاد ساكن قبل ذلك إلى آخر. اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن أركان القراءة المتواترة. قبل أن أعطي الكلمة لأخينا نتحدث عن أركان القراءة المتواترة. وذكرنا كلاما للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى ذكره في كتابه النشر لننبه على منشأ الحديث عن هذه الأركان. لماذا الحديث عن أركان؟ كلام ابن الجزري المتأمل فيه يجد فيه تعليلا لماذا نتحدث عن أركان القراءة المتواترة. يقول ثم إن القراء بعد هؤلاء المذكورين كثروا وتفرقوا في البلاد وانتشروا وخلفهم أو وخلفهم أمم بعد أمم عرفت طبقاتهم واختلفت صفاتهم فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور بالرواية والدراية ومنهم المقتصر على وصف من هذه الأوصاف وكثر بينهم لذلك الاختلاف وقل الضبط واتسع الخرق وكاد الباطل يلتبس بالحق فقام جهابذة علماء الأمة وصناديد الأئمة فبالغوا في الاجتهاد وبينوا الحق المراد وجمعوا الحروف والقراءات وعزوا الوجوه والروايات وميزوا بين المشهور والشاذ والصحيح والفاذ بأصول أصلوها وأركان فصلوها. وها نحن نشير إليها ونعول كما عولوا عليها فنقول كلها هذه الأركان. الآن يتحدث ابن الجزري رحمه الله عن هذه الأركان والحقيقة هذه الأركان يعني قد سبق ابن الجزري إليها غيره وإن لم تدون يعني من حرص هؤلاء كابن مجاهد رحمه الله تعالى. لا شك أن اختيار ابن مجاهد ليس على أن يكون اختيارا عبثيا هكذا وإنما إذا تأملنا هذا الاختيار سنجد أنه قائم على هذه الأركان. وإنما ابن الجزري رحمه الله بل ورها وصاغ هذه الصياغة التي اشتعرت وذاعت وتلقتها الأمة بالقبول. فنسمع كثيرا ممن يتحدث عن أركان القراءة المتواترة يذكر ابن الجزري ويقول هذه الشروط هي كالتالي كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها. إذا نتحدث عن أركان القراءة المتواترة نذكر بالمحاور. ابتداء تحدثنا عن الفرق بين القرآن الكريم والقراءات ثم تحدثنا عن مبادئ في علم القراءات لا بد من معرفتها. تحدثنا عن التاريخ والآن إن شاء الله تعالى نتحدث عن أركان القراءة الصحيحة. أول هذه الأركان موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية. الحقيقة عبارة أو كلمة أحد ينبغي أن نكتبها بلون آخر وأن نسطر عليها لأن وجد في بعض من كتب مثلا في القراءات سطر سطر ما يبسعني جزاك الله خير صاحب المراضي. إذن موافقة رسم أحد المصاحب العثمانية، قلت نجد عند بعض من يكتب في علم القراءات وتحديدا عند الحديث عن الأركان أنه يذكر موافقة المصاحب العثمانية، وهذا خطأ شائع ذائع على ألسنة كثير من الطلبة حينما يتحدث عن أركان القراءة المتواترة وتحديدا ما له تعلق بالرسم، يقول من شروط القراءة المتواترة موافقة المصحف العثماني أو موافقة الرسم العثماني. لا ينبغي أن يحدد وأن يدقق وأن يقول موافقة أحد المصاحف العثمانية. علاش؟ لأن تلك المصاحف كما لا يخفى عليكم التي بعث بها عثمان رضي الله عنه بعدما بلغه كما لا يخفى عليكم، فقط نذكر بذلك في قصة جمع القرآن الكريم جمع الأمة على مصحف واحد، ففرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان رضي الله عنه. فجمع أبي بكر رضي الله عنه كان مخافة ضياع القرآن الكريم بسبب مقتل القراء، لكن جمع عثمان كان الباعث عليه جمع الأمة على مصحف واحد سدا لذريعة الفتنة والقراءات أن تدخل عليها ما ليس منها. فجمع تلك اللجنة الرباعية المكونة من زيد بن ثابت رضي الله عنه وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الحارث بن هشام رضي الله عنه من أجل أن يجمع الأمة على مصحف واحد. الشاهد عندنا أن تلك المصاحف التي بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى مختلف الأمصار قد تجد بعضها يختلف عن بعض في بعض الجزئيات، وإلا فالأصل أن هذه اللجنة كانت حريصة على مراعاة أمر غاية في الأهمية، ألا وهو أن يحتمل الرسم القراءات المختلفة، إلا إذا اقتضت الضرورة زيادة حرف أو حرفين أو كذا حرصا على موافقة القراءة فقد قيل إن ذلك كان من زيادات عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما هو الشأن لمثال الذي ذكرناه في الحصة الماضية قراءة ابن كثير، وكذلك قراءة غير نافع ولعله عاصم الله تعالى على وأعلم. لكن ورش مثلا نحن نقرأ المغاربة، هل نقرأ سارع أم وسارع؟ إخواننا في المشرق والحفي يقرؤون هو بزيادة هو، قد يقول قائل ما بين هذه الزيادة؟ نقول تحتمل على ماذا؟ نحملها على اختلاف المصاحف. ولذلك حتى في توجيه القراءات سيأتي معنا مبحث خاص أو نوع من أنواع التوجيه، وهو التوجيه بالرسم. إذا سمعت هذه العبارة ماذا يعني بها العلماء؟ علماء القراءات التوجيه بالرسم القرآني يقصدون بها أن يوجهوا اختلاف القراءات ويحملوا هذا الاختلاف على اختلاف المصاحف، لأنه لم يسعفهم الأصل الذي هو كون الرسم يحتمل القراءتين معا، فلم يجدوا بدا من أن يحملوا ذلك على اختلاف المصاحف التي بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار. ومثلنا لذلك بقول الله تعالى في سورة التوبة في قول الله عز وجل والسابقون، نحن ماذا نقرأ؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري ماذا؟ نقرأ تحتها ابن كثير يقرأ تجري من تحتها. ولذلك تجدون في بعض المصاحف المصاحف الآن التي الحمد لله خرجت إلى الوجود ولله الحمد والمنة على رواية البزيع لابن كثير، تفضل تجدون زيادة نقض من ثاني تحمل على الأصل على المصحف المكي الذي بعث به عثمان رضي الله عنه إلى أهل مكة. تفضل. صحيح، سيما وأنه ينبغي أن نستحضر بأن الأصل أن شكل المصحف ونقطعه هذا أمر جاء فيما بعد حادث، وليس الأصل هو أن القرآن الكريم كان خاليا لتحقيق هذه الغاية، ألا وهي أن يحتمل الرسم هذه المصحف. حتى فيما يتعلق مثلا بالنقط نأخذ مثال وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، مثلا شكون عنده شيء ما كاينش ولا كاين، مثلا لاحظوا معي تأملوا حرام الله كتشوفوا هذا المثال كتشوفوه. مثلا ناخذ هذا المثال، وجعلوا الملائكة الذين هم عله، مثلا عله كيفاش يكتبوا قصه؟ وجعلوا الملائكة الذين هذه ألا تحتمل علة بزيادة النقطة؟ ألا تحتمل عباد بزيادة النقطة؟ الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، كيف نكتب هي؟ كيقولوا لها الفقهاء محذوفة. شنو معنى انك كتسمعوا الفقهاء؟ كيقولوا محذوف والثالث ما يحتمل القراءة. لما تجي تحتمل دينه علم بالقراءات يعني يسهل عليه امر التمييز بين الثابت والمعلوم، اليس كذلك؟ اذا مثلا الملك التي وردت في سوره الفاتحه هي مكتوبه هكذا، لماذا في الفاتحه؟ حتى تحتمل قراءته مالك يوم الدين، وهذا من الاعجاز التوقيفي. اذا مثلا طائف من الشيطان، طائف طيف من الشيطان، لكن قوم عمليه ناخذ مثلا قل اللهم واش مكتوبه هكذا؟ ها؟ ولم تشوفها بحال هذا ثلاثة حتى لا تحتمل. وقد يقول قائل يوم عندك صورة الناس كيف مكتوبة في أي حالة بحال الفاتحة؟ وعلاش مكتوبش القياس؟ هنا يأتي دور السند، هنا يأتي دور السند. ولذلك هذه حلقات مرتبطة بعضها ببعض ويشد بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا. فحينما نتحدث عن القراءات نتحدث لزوما عن هذه الشروط الثلاثة التي ذكرها ابن جزر رحمه الله. فأول شرط هو موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية. تأملوا هذا القول الذي ذكره القطبي في الجامع رحمه الله تعالى، ماذا قال؟ وما وجد بين هؤلاء القراء السبعة. إذن هذا القول ديال الإمام القرطبي له تعلق بهذا الشرط الأول. وما وجد بين هؤلاء القراء السبعة من الاختلاف في حروف يزيدها بعضهم وينقصها بعضهم، فذلك لأن كل منهم اعتمد على ما بلغه في مصحفه ورواه. هذه خصيصة لهذه الأمة، مظهر وتجل من تجليات حفظ الله لكتابه. إذ قد كان عثمان رضي الله عنه كتب تلك المواضع في بعض النسخ ولم يكتبها في بعض إشعارا بأن كل ذلك صحيح وأن القراءة بكل منها جائزة. إذا القضية توقيفية، الرسم توقيفي. بدليل بالمثال يتضح المقال. مثلا هناك بعض القراءات التي توصف بالشذوذ لعلة مخالفتها لرسم العثماني أو لأحد المصاحف العثمانية. ولذلك حينما سنتحدث عن هذه الشروط الثلاثة ونتحدث عن بعض النماذج في القراءات الشاذة نتساءل عن هذا الشذوذ. منشأ هذا الشذوذ لا شك أنه راجع إلى أحد هذه الشروط، إما فقدان الشرط الأول أو الثاني أو الثالث. فمثلا قراءة عائشة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، هذه بزيادة صلاة العصر في هذا السواد في هذا الرسم، أليست هذه مخالفة لأحد أركان القراءة المتواترة على الرسم؟ نقول نعم، وبالتالي كان شذوذها أو منشأ شذوذها من هنا لأنها خالفت الرسم العثماني في قراءة ابن مسعود. هذه ما فقدت شرط الرسم وإنما فقدت شرط السند كما سيأتي معنا. لقد جاءكم عتا حين كذلك، هذه خالفت الرسم. إذا مخالفة الرسم حينما نجدها في قراءة من القراءات يمكن أن نحكم عليها مباشرة بالشذوذ. هذا مبحث لمن أراد فقط من أجل التوسع ما دمنا بصدد الحديث عن الرسم. لا بأس أن نفرق بين رسم المصحف والرسم الإملائي الحديث، بل إن العلماء تحدثوا عن ذلك وذكروا الحكم الشرعي فيه واختلفوا بين مبيح وبين مجيز بين مجيز عفوا وبين محرم تحريما مطلقا. من أراد فليرجع إلى أقوال العلماء في ذلك، لكن حسبنا نحن أن نفرق الآن بين الرسم المصحف والرسم الإلهي. حينما نتحدث عن الرسم المصحف الذي هو سنة متبعة الذي أخذ من الأصل الذي هو مصحف عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ينبغي أن نفرق بينه وبين الرسم الإلهي. ولذلك الذي لا يستطيع أن يفرق بين رسم المصحف ورسم الإلهي يقرأ مثلا قول الله تعالى حافظوا على الصلاة، قد يقرأها حافظوا على الصلوات، مفهوم؟ قد يقرأها. سنفهم ذلك إن شاء الله من خلال هذه اللوحة. الفرق بين رسم المصحف ورسم الإلهي الحديث، هذا غادي نعطي لكم، أنا أعطيكم لما تكسبوا غير تسمعوا أتقى تقول الأستاذ يقول إن أنا أعطيكم نعطيكم واحد ولا غادي نعطيكم، لكن أنت قرب الامتحان دابا صلوا راسكم غير بالفهم. مادة يسيرة إن شاء الله تعالى على ما يسر الله. الفرق بين رسم المصحف ورسم الإلهي الحديث ينحصر تقريبا 20 مزيان مزيان ممتاز مزيان جدا. ينحصر الفرق بينهما فلا يعد على رسم المصحف ورسم الإلهي في خمسة مسائل، هي حروف تنطق وهي محذوفة في الخط، هذا فقط للاستئناس ماشي مطالب به في امتحان، هذا للاستئناس. حروف تنطق وهي محذوفة في الخط، حروف مكتوبة ولا تنطق، ثم حروف مكتوبة بكيفية وتنطق بكيفية أخرى. سنأتي على نماذج. المقطوع والموصول من الكلمات، ثم ما رسم بالتاء المبسوطة من هاءات التأنيث، وإليك بيان كل من هذه المسائل في اللوحات التالية. أولا حروف تنطق وهي محذوفة في الخط، نحو الألف من ملك مالك، هذه كنسميوها اسمه سيدنا الفقهاء في حفظ القرآن كيقول لك محذوفة، واش مالك محذوفة ولا تابتة، وكيقول واش الكتاب حيت الكتاب وردت في مواطن كثيرة من القرآن فيها اللي ثابت وفيها أربعة ثابتين قسم الله مروطة ياك هكذا. إذا كاين اللي ثابت وكاين اللي محذوف، فخصنا نفرق ما بين ثابت وما بين محذوف. فالأمر ليس يعني هكذا عبثي هكذا والمجال مفتوح في القياس، لا أبدا. فعلا فعلا حق قضية الربا وهذا سبحان الله، يعني شيخنا سعيد الرازي يعني دي لنا شي موضوع شي عرف عن الثابت المحذوف وأثره في المعنى، الثابت والمحذوف وأثره في المعنى جيدا. حاليا بواحد بحالك مثلا تدلي فقه وعارف ثابت المحذوف وكذا، وترجع مثلا إلى كلام شيخنا مثلا الدكتور تعالى راجي تستفيد منه إن شاء الله كذا. الشيطان دائما محذوفة، متفق معاه دائما محذوفة حيث ما يتلغى الحد، صافي يتلغى الحد. الواو من داود، لاحظوا هذيك تنطق وهي محذوفة في الخط، إذن المشار إليه باللون الأسود، وأنتم محظوظون اليوم بطاسون الحمد لله نقي وزوين وطاء وكيعطيكم الألوان، إذن اللي مرسومة المكتوبة باللون الأسود تشير إلى الأصل، وباللون المغاير اللي هو الأحمر تشير إلى الزائد. نعم الزائد نعم كل ما ورد من ميعاد في القرآن فهي تابعة إلا واحدة، في قول الله تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم، عندك شيء توجيه لها سبحان الله. شو هذا فن، هذا فن فيه من الجمال ما فيه. قول الله تعالى الميعاد هذه وردت في كتاب الله عز وجل في غير موطن، ووردت تابتة معنى ثالثة ميل أبرع ثالثة ووردت في موطن واحد هكذا الدوبة أي تحتمل هذا ياك الميعاد ما هو هذا الموطن ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد قالوا علاش لأن الميعاد الثالثة كلها تتعلق بالله عز وجل والله إذا وعد لا يخلف وعده لكن لما تعلق الأمر بأمثالنا نحن البشر ويعتلينا ما يعتلي سائر البشر منا قالوا هذه لا يناسبها إلا أن تكون محذوبة وكذلك قالوا في الربا في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا أضعافا وابتدتوا محذوبة يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا رجعوا لي في المصحف ثابتة شوفوا كان محذوفة محذوفة وآخر وفي قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا فيضاعف له أضعافا ثابتة هذه ثابتة لما تعلق الأمر بقرض الله تعالى كانت أضعاف لا يناسبها إلا أن تكون ثابتة لما تعلق الأمر بالربا مصيبة بالربا لا يتناسب مع الربا أن تكون أضعاف فيها أضعاف ثابتة وإنما كانت محذوفة بمعنى أنه يخير إلى الإنسان على أن هذه أضعاف ولكن حقيقتها أنها أبعد ما تكون عن هذه الأضعاف وهذا هو الرسم السواد الأول الأصلي هذا أخرى من زيادات مما يحتمله أو تحتمله القراءة تفقه؟ غادي نجيو لها لا تستعجلوا كذلك الياء من فما آتاني يا لا إيلافهم كتلقوا هذا كثير في القرآن أحيانا لعلكم تتساءلون أحيانا كتلقوا ياء صورة بحال هذه الحمراء وأحيانا كتلقوا ياء كبيرة متفقين ولا لا هذه الياءات اللي كتكون صغيرة كتسمى الياء الزائدة معنى الياء الزائدة أي زيدت على المصحف مما تحتمله بعض القراءات بدليل أنها تثبت في الوصل دون الوقف هذه لو بغيت نقرأها في الوقف كيف نقرأها فما آتان بالنون ما هوش آتاني فما آتاني الله بس تضح الأمر أكثر عند مثلا من يهدي الله فهو المهتد ووردت فيه موطن الآخر من يهدي الله فهو المهتدي فهذه مهتدي مهتدي وصلا ووقفا كتلقوا ياء كثيرة الأخرى كتلقوا الدال وكتلقوا حداها ياء صغيرة إشارة إلى أنها ياء زائدة والياء الزائدة تقتضي أن تقف على ما قبلها بالسكون فتقرأ من يهدي الله فهو المهتدي اللام من والليل لاحظوا معي واللائي كذلك احنا كنكتبوها كيف هي في المصحف احنا كنكتبوها بجوج ديال اللامات لكن في المصحف كيفاش مكتوبه بلام واحد النون من ننجي هي نجية نجية مفهوم نجية من نجا لكن نجدها تلك النون زائدة إشارة إلى أنها ليست الأصل حروف كذلك مكتوبة ولا تنطق بحال ألف من قال قال أتقرأ هذه الألف ما أتقرأها أو لأذبحن الألف من لأذبحن كذلك لشيء مئة هذا فقط مبحث للاستئناس أولئك كنت سمعوا البعض ذلك يقرأ أولئك من المبتدئين أو أولئك مفهوم أو سأوريكم لا حينما يتعلق الأمر بهذه الحروف الحروف المادية وتجدها ساكنة في القرآن الكريم ففي ذلك إشارة إلى أن وجودها كعدمية لا تقرأ نعم تمنى فيها الإشمال تمنى تثنية كيف مكتوبة نقطة ذيك النقطة إشارة إلى ما ذكر الإشمال تقرأ هكذا تمنى أبو جعفر الله أعلم. أبو جعفر قال ثمن هي تقرأ هكذا بالإدغام لكن مع الإجماع ثمن بضم الشفتين بحيث يراه البصير دون الأعمى. والإسمام الغرض منه في هذا الموطن طبعا الإشارة إلى أصلها، فأصلها ثمن لا أضغمت النون المتحركة في النون التي بعدها من باب إدغام المثلين فصارت ثمن. ولذلك القراءة بالإشمام وجه القراءة بالإشمام التنبيه على هذا المعنى. الياء كذلك من آيين من هذا المبحث فقط للاستئناس، الألف المكتوبة واو الصلاة الزكاة ما يبغى يقرأ الربا يصلاها بشراكم التوراة تفتأ العلماء ويضرب كذلك تلقائي من وراء آناء السين المكتوبة صادا ويبسط بسطاء وكذلك مثلا هنا الشيء بشيء يذكر يذكر في قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم فقد قرأت عند قنبل اهدنا الصراط المستقيم وهي مكتوبة بالصاد. هذه قاعدة في الرسم أنه إذا تعلق الأمر بحرفين مختلفين أحدهما هو الأصل والآخر هو المنقلب فإنها تكتب بالمنقلب بغير الأصل. علاش؟ لأن الفرع يعود إلى الأصل ولا يمكن أن يعود الأصل إلى الفرع. فأنت حينما تقرأ اهدنا الصراط بالصاد وتقول قرأها فينا قل على الأصل، وإلا اقتضى ذلك أن تكون مخالفة للمصحف، وهذه الحكمة طبعا. إذا نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى ونفسح المجال لأخينا حتى لا نتخسر حقه في عرضه حول الشاطبية والإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. فأرجونا الإخوة والأخوات الاستماع والإصغاء إن شاء الله تعالى وأن يدونوا الفوائد التي تعرض في هذا العرض إن شاء الله. هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في مبحث الهمز، الهمز جاءت وهكذا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا لقاءنا هنا بالمد الطبيعي إذا وصلتها لا يرجون لقاءنا بمد طبيعي بمقدار حركتين لا كما يقرأ البعض لقاء نايتي مفهوم؟ هذا سنأتي عليه في مبحث الآن لقاء ناتي بقرآن هكذا بحركتين لقاء ناتي لقاء ناتي بألف ثم تاء لأن هذا هو الأصل. أصل الألف الهمزة همزة همزة وصل مفهوم؟ لكن عند الابتداء كيف تقرأ تحرمه بالضبط وتثبت لأن لا يبتدأ بالساكن كيف تبتدئ بها؟ إيتي إيتي إذا بغيتي تبدا لقاءنا بغيتي تبدا مثلا ابتداء الاستبدال لقاءنا إيتي هي الأصل ديال أتي لكن جيء بهمزة الوصل لأن لا يبتدأ بالساكن كتقول فلان مثلا إيتي إيتي هذا هو الأصل ديالها همزة ساكنة فتاء لكن لئلا يبتدأ بالساكن جاء بهمزة الوصل فحتى لا يلتبس على القارئ لإيتي يعني همزة الوصل بهمزة القطع ينبغي أن يرجع إلى الأصل عند الابتداء بها بالقصر والله تعالى على القصر ما في هذا التوصل لا واحد طاش عندك يا ابن نعم نعم سياسي نفس الشيء تيا حتى ديك همزة وصل ما قيل في هذه يقال فيه ثم توصف في الابتداء توصف بالقصر نعم هذا رسم توقيفي توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه بعضهم يجتهد ويؤول ويوجه يقول لك مثلا التاء على كتبت مبسوطة وعلى ويوجه معنا نفس التاء لأن فيه الفرق هذا ما رأيات كيف توجيه عن التاء المرأة إذا أضيفت إلى زوجها تكتب مبسوطة وإذا Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه المتين: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بادئ ذي بدء أتوجه بالشكر الجزيل إلى أستاذنا الفاضل الدكتور زكريا فائد على ما يقدمه من مجهودات مباركة في سبيل تعليمنا هذا العلم الجليل والمتعلق بكتاب الله عز وجل، وأشكره أيضا على إتاحته لهذه الفرصة كي ألقي هذا العرض أمامكم. وعنوانه كما تلاحظون على الشاشة: التعريف بقصيدة الإمام الشاطبي حيث الأمان ووجه التهاني في القراءة السبع. وهذا العرض كما يعلم بعضكم قد ألقي العام الماضي أمام ثلة من الطلبة الذين كانوا معنا في حصة الإعلاميات، وكان الغرض منه آنذاك هو تسليط الضوء على هذه المنظومة المباركة باعتبار أننا سندرسها هذا العام، وباعتبار أن مادة القراءات القرآنية كانت مقررة عندنا، وها هو يعاد أمامكم مرة أخرى تذكيرا لمن ألقي عليهم وإرشادا لمن يحضره لأول مرة. فبسم الله نبدأ بعون منه وفضل ونشرع في المقصود. ومحاور عرضنا تدور حول مراحل نشأة القراءات القرآنية: أقسام القراءات، ترجمة الإمام الشاطبي، التعريف بقصيدة حيز الأماني، منهجه في نظم القصيدة، ثم القراء السبع، ثم رموز الشاطبية، ثم منهج الشاطبي في قصيدته، ثم شراح قصيدة حيز الأماني، ثم نختم بخاتمة. ولا بأس من إعادتي ذكر بعض المباحث التي قد سبق ذكرها. مقدمة علم القراءات القرآنية: كما يعلم الجميع وكما سبق ذكره في الحصص الماضية أن علم القراءة القرآنية أول ما نشأ منذ اللحظات الأولى لتلقي الرسول صلى الله عليه وسلم لكلام ربه بواسطة جبريل الأمين مصداق قوله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا، وقوله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقد احتفى المسلمون بقراءة القرآن وضبطه في كل العصور، واشتهر في كل زمن من الأزمنة وجيل من الناس وبلد من البلدان أناس عرفوا بالقراء، وكان أشهرهم في عهد الصحابة الخلفاء الأربعة، مثل الخلفاء الأربعة ثم إضافة إليهم، فقد اشتهر من الصحابة الكرام رضي الله عنهم بالقراءة أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبو موسى الأشعري وغيرهم. وفي عهد التابعين اشتهر كثير من الفضلاء بالقراءة وكانوا منتشرين في المدن والأمصار، ففي المدينة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ثم حاضن هذه المسيب والمسيب وفي عهد التابعين اشتهر كثير وعمر بن الزبير وابن شهاب وعمر بن عبد العزيز، وفي مكة مجاهد وعطاء وطاووس، وفي الكوفة علقمة والأسود بن يزيد وأبو عبد الرحمن السلمي، وفي البصرة الحسن البصري أو البصري وابن سيرين وقتادة، وفي الشام المغيرة بن أبي شهاب وخليفة بن سعد. ثم شهد عصر ما بعد التابعين ظهور جيل من الأئمة القراء الذين تنسب إليهم القراءات العشر التي أجمعت الأمة على صحة القراءة القرآن الكريم بأي منها شريطة التلقي والإتقان. وكان أول إمام معتبر جمع القراءات كما صدح بذلك الإمام ابن الجزري في كتابه العظيم النشر هو أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 24 و200 للهجرة، حيث جعلهم 25 قارئا مع السبعة المشهورين. وكذلك الإمام أبو عمر حفص الدوري، وهذا هو الراوي الأول عن الإمام أبي عمرو البصري والراوي الثاني عن الكسائي المتوفى سنة 46 و200. قال الأهوازي عنه: رحل الدوري في طلب القراءات وقرأ بسائر الحروف السبعة والشواذ، وسمع من ذلك شيئا كثيرا. ثم جاء الإمام أبو بكر بن مجاهد المتوفى سنة 24 و300 الذي له السبق في تسبيح القراءات، محاكيا بذلك حديث الأحرف السبعة في اختياره للقراء، وسمى كتابه السبعة في القراءات، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور شوقي ضيف. وتوالت التآلف في القراءة السبعة بعد ابن مجاهد بظهور مصنفات كثيرة، مثال لا على سبيل الحصر: البديع في القراءة السبع لأبي عبد الله الحسين بن خالوي صاحب الحجة في القراءة السبع، ونظم في القراءة السبع للحسين بن عثمان بن ثابت البغدادي الضرير المتوفى سنة 78 و300 للهجرة، حيث قال عنه ابن جزري في كتابه العظيم غاية النهاية في طبقات القراء أنه هو أول من نظمها. يعني أول من نظم قراءة السبع هو الحسين بن عثمان بن ثابت البغدادي، ثم الإرشاد في قراءة السبع لأبي الطيب عبد المنع عند مغلبون، ثم التبصرة لمكي بن أبي طالب القيسي، ثم التيسير لابن أبي عمرو الثاني رحمه الله، ثم منظومة الاقتصاد في السبع للداني وهي ثاني منظومة في قراءة السبع، ثم العنوان في قراءة السبع لأبي طاهر إسماعيل بن خلف الأندلسي، ثم الكاف في قراءة السبع لابن شريح الأندلسي، ثم الإقناع في قراءة السبع لابن البادش الغرناطي، ثم منظومة حرز الأمان ووجه التهاني في قراءة السبع للإمام الشاطبي المتوفى سنة 900 و500. ومن خلال هذا العرض التاريخي منذ تأليف ابن مجاهد إلى غاية الإمام الشاطبي نرى أن منظومة الحرز تعتبر ثالث منظومة في قراءة السبع. وكما تلاحظون في الشاشة تلقي القراءة القرآنية على شكل على هذا الشكل، فقد تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل، ثم الصحابة تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التابعين، ثم القراء ورواتهم ومن أخذ عنهم إلى يومنا هذا. أقسام القراءة القرآنية. قسم أهل العلم القراءة القرآنية إلى قسمين رئيسين، هما القراءة المتواترة من حيث القبول والرد، هما القراءة المتواترة والقراءة الشاذة. فالقراءة المتواترة هي التي توافرت فيها ثلاثة أركان، وهي أن توافق وجها صحيحا من وجوه اللغة العربية، أن توافق القراءة رسم أحد مصاحف سيدنا عثمان رضي الله عنه، أن تنقل إلينا نقلا متواترا أو بسند صحيح مشهور. فكل قراءة استوفت هذه الأركان الثلاثة كانت قراءة قرآنية تصح القراءة بها في الصلاة ويتعبد بتلاوتها، وهذا هو قول عامة أهل العلم. قال ابن الجزري رحمه الله في طيبة النشر، وهي منظومة نظم فيها كتابه النشر، فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه ولو أنه في السبعة. القراءة الشاذة هي كل قراءة اختل فيها ركن من الأركان الثلاثة المتقدمة. الآن نمر إلى ترجمة الإمام الشاطبي رحمه الله. قبل ذلك الله يفتح عليكم شو ورقة مش ما نساش باش نعمل في الوقت اسمع ديالكم ديال الغياب دكتور الله يفتح عليكم مزيان. اسمه ونسبه ومولده وطلبه للعلم هو الإمام أبو محمد القاسم بن فرو بن خلف، وكلمة فرو بلغة العجم تعني الحديد. ابن فرو بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي المقرئ الشافعي الضرير، ولد عام 38 و500 للهجرة في مدينة شاطبة بالأندلس. كف بصره صغيرا وعنيت به أسرته، فحفظ القرآن الكريم وتعلم طرفا من الحديث والفقه، واتجه إلى حلقات العلم التي كانت تعقد في مساجد شاطبة، ومالت نفسه إلى علم القراءات، فتلقاها على أبي عبد الله محمد بن أبي العاص النزي، ثم شد رحاله إلى بلنسيا وكانت من حواضر العلم في الأندلس، ودخل الإسكندرية في طريق رحلته إلى الحج، وسمع بها من مسند العصر أبي طاهر السلفي، وبعد ذلك استوطن القاهرة وتصدر فيها للإخراء والإفادة، ولم يزل على ذلك إلى حين وفاته. قرأ على شيوخ كثر، نذكر أهمهم أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن أبي العاص النفزي الشاطبي، وقرأ عليه وله إجازة طويلة ذكرها السخاوي في شرحه على الشاطبية. ومن شيوخه أيضا أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن هذيل البرنسي المتوفى سنة 64 و500، الذي عرض عليه كتاب التيسير للإمام أبي عمرو الثاني والقراءات من حفظه. والشيخ الإمام أبي طاهر أحمد السلفي الأصبهاني أو الإصبهاني المتوفى سنة 76 و500، حافظ الإسلام وأعلى أهل الأرض إسنادا في الحديث والقراءات. أبو عبد الله محمد بن جعفر بن حميد بن مأمون البلنسي روى عنه الحروف سماعا من كتاب الكافر بن شريح. ومن أبرز تلاميذه الذين تلقوا عنه القراءات عبد الرحمن أبو القاسم الأزدي التونسي المعروف بابن الحداد المتوفى سنة 25 و600، وهذا العالم وهو دفين مدينة مراكش يعد أول شارح للشاطبية، وقد صرح بهذا الإمام ابن الجزري في كتابه غاية النهاية في طبقات القراء. بخلاف ما وصلنا فأول شرح وصلنا هو لتلميذه علي بن علي بن محمد أبو الحسن السخاوي الشافعي المتوفى سنة 43 و600. ومن تلقى عنه أيضا ولده جمال الدين محمد بن القاسم مذهبه الفقهي كمذهب الإمام الشاطبي رحمه الله في أول حياته بمذهب الإمام مالك على عادة أهل الأندلسي. ذلك خص له ابن طحون في الدباج المذهب أو الدباج المذهب ترجمة وافية، ولكن سرعان ما انتقل إلى المذهب الشافعي لما طاب له المقام في مصر، ولذلك نجد الشافعية ترجم له في طبقاته كالإمام السبكي والنووي وابن قاضي شربة. مكانته العلمية والثناء العلماء عليهم. كان الشاطبي رحمه الله إماما ثبتا حجة في علوم القرآن والحديث واللغة، كما كان آية من آيات الله في حدة الدين وحصافة العقل وقوى الإدراك، وكان مثلا أعلى في الصبر والاستسلام لله تعالى والخضوع لحكمه، وكان إذا سئل عن حاله لا يزيد على أن يقول العافية. وقد نقل السخاوي عنه رحمه الله في شرحه للشاطبي أنه إذا قرأ عليه البخاري ومسلم والموطأ يصحح النسخ من حفظه ويملي النكت على المواضع المحتاج على ذلك فيها. قال عنه تلميذه السخاوي: كان عالما بكتاب الله وبقراءاته وتفسيره، عالما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبرزا فيه، وكان مبرزا في علم النحو والعربية، عارفا بعلم الرؤية، حسن المقاصد، مخلصا فيما يقول ويفعل. وقال شمس الدين الذهبي رحمه الله في ترجمته له: كان يتوقد ذكاء له الباع الأطول في فن القراءات والرسم والنحو والفقه والحديث، وله النظم الرائق مع الورع والتقوى والتأله والوقار. وقال ابن الصلاح في طبقاته: كان أحد القراء المجودين والعلماء المشهورين والصلحاء الورعين، صنف هذه القصيدة التي لم يسبق إلى مثلها ولم يلحق بما يقاربها، يقصد المنظومة منظومات الشاطبي. قرأ عليه الأعيان والأكابر، ولم يكن بمصر في زمنه مثله في تعدد فنونه وكثرة محفوظه، كما ذكره الحموي في معجم المؤلفين أو في معجم الأدباء، فقال: كان رجلا صالحا صدوقا في القول مجدا في الفعل، ظهرت عليه كرامات الصالحين. وأجمع من ترجم له رحمه الله على حسن خلقه وزهده وورعه وتقواه، وقد شهد له غير واحد من العلماء بالصلاح والولاية رحمه الله. وسأقتصر على ما ذكره تلميذه السخاوي باعتباره كان ملازما له من كرامات ومواقف باعتباره من أبرز تلاميذه. كان يجتنب فضول الكلام ولا ينطق في سائر أوقاته إلا بما تدعو إليه الضرورة، ولا يجلس للإقراء إلا على طهارة في هيئة حسنة وتخشع واستكانة، ويمنع جلساءه من الخوض في شيء إلا في العلم والقرآن. وقال: وكان رحمه الله يعزل أصحابه في السر على أشياء لا يعلمها منهم إلا الله، وكان يعتل العلة الشديدة فلا يشتكي ولا يتأوه، وإذا سئل عن حاله قال العافية لا يزيد على ذلك. وقال فيما نقل عنه قسطلاني: سمعت أبا عبد الله محمد بن عمر بن حسين يقول: سمعت جماعة من المغاربة يقولون: من أراد أن يصلي خلف رجل لم يعصي الله قط في صغره ولا كبره فليصلي خلف أبي القاسم من الشاطبي. وذكر العلامة الشيخ علي القاري من كراماته أنه كان يسمع الأذان من غير المؤذن، وكان لا يظهر منه لذكائه وفطنته ما يظهر من الأعمى في حركاته. وكان رحمه الله يصلي الصبح بغلس بالفاضلية ثم يجلس للإقراء، فكان الناس يتسابقون السري إليه ليلا، وكان إذا قعد لا يزيل على قوله: من جاء أولا فليقرأ. وهنا قصة ذكرها الإمام ابن الجزري في ترجمته في كتابه غاية النهاية في طبقات القرى، حيث قال أنه اتفق في بعض الأيام أن بعض أصحابه سبق أولا، فلما استوى الشيخ قاعدا قال: من جاء ثانيا فليقرأ. فشرع الثاني في القراءة، وبقي الأول لا يدري حاله، وأخذ يتفكر ما وقع له من ذنب أوجب حرمانه من القراءة، ففطن أنه أجنب تلك الليلة، ولشدة حرصه على النوبة نسي ذلك، فبادر إلى حمام جوار المدرسة فاغتسل به، ثم رجع قبل فراغ الثاني والشيخ قاعد أعمى على حاله. فلما فرغ الثاني قال الشيخ: من جاء أولا فليقرأ. وهذه من كرامته رحمه الله. قال ابن الجزري رحمه الله: من وقف على قصيدتيه علم مقدار ما آتاه الله في ذلك، خصوصا اللامية التي عجز البلغاء من بعده عن معارضتها. ومن مؤلفاته رحمه الله قصيدة حزب الأمان ووجه التهاني في القراءة السبع، وهي قصيدة لامية نظم فيها كتاب التيسير في القراءة السبع للإمام أبي عمرو الدانس. ثم قصيدة عقيلة أتراب القصائد في أسفل المقاصد، وهي قصيدة رائية في علم الرسم القرآني. ثم قصيدة ناظمة الزهر، وهي قصيدة رائية في علم عبد الآل. ثم قصيدة دالية نظم فيها كتاب التمهيد لابن عبد البر في 500 بيت. قال القفقي في الإنباء: من حفظها أحاط بالكتاب علما. أبيات في موانع الصف، ثم أبيات في ضاءة القرآن. توفي رحمه الله في 28 من جماد الآخرة سنة 950 هجرية بالقاهرة، ودفن بالخرافة الصغرى بين مصر والقاهرة بتربة القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني، وصلى عليه الخطيب أبو إسحاق العراقي خطيب جامع مصر. التعريف بقصيدة حيز الأمان: لقد نظم الإمام الشاطبي قصيدته هذه من البحر الطويل، وقافيتها اللام المفتوحة، فعدة أبياتها 73 ومئة وألف بيت. نظم فيها القراءات السبع التي تضمنها كتاب التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني المتوفى سنة 44 و400 هجرة. ولم يحظ كتاب في القراءة بالعناية التي حظيت بها هذه المنظومة، حيث كثر شراحها وتعددت مختصراتها. وقد حصر الشيخ الدكتور عبد الهادي حميد حفظه الله في مؤلف له أكثر من 100 عمل، ما بين شرح للشاطبية وحاشية على الشرح، والكتاب مطبوع طبعة دار أضواء السلف. كما أن الشاطبية لم يكتفي بالقراءة فحسب، بل ضمن منظومته العديد من الفوائد النحوية واللغوية والإشارات الوعظية والاقتباسات الحديثية، ولا تزال حتى يومنا هذا العمدة لمن يريد إتقان القراءات السبع، وذلك لإبداعها العجيب في استعمال الرمز وإدماجه في الكلام، حيث استعمله عوضا عن أسماء القراء أو الرواة، فقد يدل الحق على قارئ واحد أو أكثر من واحد. وقد ضمن في مقدمة المنظومة منهجه وطريقته في استعمال الرمز. منهج في تقسيم القصيدة، فقد قسمها رحمه الله إلى 5 أبواب: المقدمة في 94 بيتا، ثم باب الأصول في 450 بيتا، ثم باب فرش الحروف في 76 و600 بيتا، ثم باب التكبير في 13 بيتا، ثم باب مخارج وصفات الحروف في 40 بيتا. وهذا توضيح مبياني لأبيات القصيدة. فكما تلاحظون في الشاشة أن أكبر حيز من الأبيات أخذه الفرش، ثم يليه في المرتبة الثانية الأصول، ثم المقدمة، ثم مخارج الحروف، ثم مخارج الحروف والصفات، ثم التكبير. القراء السبعة المذكورين في قصيدة حزب الأماني، وقد تقدم معنا أنهم سبعة بذور: نافع المدني وابن كثير المكي وهما الحرميان، وأبو عمرو البصري وثلاثتهم بمسمة المرموز لهم بسمة، ثم ابن عامر الشامي، وأهل الكوفة عاصم وحمزة والكسائي. ولكل قارئ من هؤلاء القراء راويان، فنافع له قارئ وورش وابن كثير البزي وقنبل، وقد تقدم معنا هذا. ابتكر الإمام الشاطبي رحمه الله في نظمه طريقة لم يسبق إليها، حيث جعل رموزا للقراء السبعة، وتنقسم الرموز إلى رموز انفراد ورموز اجتماع. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا. قال السمين الحلبي في شرحه لهذا البيت في كتابه الموسوم العقد النضيد في شرح القصيد: أي صيرت حروف هذه الكلمات وهي أبو جاد وأخواتها أمارة على القراء الذين نظمتهم فيما تقدم. وهذه الكلمات هي: أبجد، هوز، حطي، تلمون، صعفت، قرست، على الاختلاف. وقد نظم الإمام ابن الجزري رحمه الله هذه الرموز في طيبة النشر بقوله: أبجد، دهز، حطي، كلام، نصع، فدق، رصد، تخذ، ضغش على هذا النسق. والرموز كما تلاحظون في السبورة قد مرت معنا الأسبوع الماضي وفي هذه الحصة أيضا. لذلك أمر منهج الشاطبي رحمه الله في استعمال الرموز في قصيدته تتلخص في نقاط التالية: أنه يذكر الكلمة القرآنية المختلف فيها ثم يذكر قراءها برموزهم ويجعلها في بداية كلمات متضمنة معاني جليلة. مثال على ذلك قوله رحمه الله في فرش سورة البقرة قال: وقل حسنا شكرا وحسنا بضمه وساكنه الباقون وحسن مقولا. فهنا قدم الكلمة القرآنية المختلف فيها بين القراء وهي حسنا في قول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. فالمرموز له بالشين من كلمة شكرا وهم حمزة والكسائي قرأ حسنا، والباقون قرأوا حسنا، وأيضا كلمة الظاهرون قال رحمه الله: وتظاهرون الضاء خفف ثابتا، وعنهم لدى التحريم أيضا تحللا. فكلمة الظاهرون أمر بتخفيف الضاء في تظاهرون للمرموز لهم بالتاء من كلمة ثابتا وهم الكوفيون فقرأوا تظاهرون، والباقون علم بالضد بأن قراءتهم بالتشديد. من منهجه أيضا في استعمال الرمز أنه قد يصرح الشاطبي رحمه الله باسم الراوي أو القارئ بدلا من ذكر رمزه في حالتين: إذا سمح له النظم بذلك في عدم وجود انكسار في الأبيات عروضيا، وفي الحالة الثانية إذا تفرد الراوي أو القارئ بمذهب معين مضطرد في القرآن كتغريد اللام لورش وإمالة حمزة والكسائي وإدغام أبي عمرو البصري. ومثاله: وحمزة منهم والكسائي بعده أمال ذوات الياء حيث تأصل. فهنا ذكر اسم القارئين عوضا عن رمزيهما. ومثاله أيضا: وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للضاء قبل تنزله. فهذه قواعد مضطردة في سائر القرآن، ولهذا صدح باسمهم عوضا عن رمزهم. ومن منهجه أيضا رحمه الله أنه لم يجعل رحمه الله الواو رمزا من الرموز، بل اختاره ليكون فاصلا بين الحروف المختلف فيها ورموز أصحابه، وبين الحرف الذي يليه ورموزه، حتى لا يلتبس السابق باللاحق. مثاله: وفي هذا يقول: ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرط واقضي بالواو فيصلة. الشاهد عندنا هو وهو قوله: واقضي بالواو فيصلة. مثال ذلك قوله في فرش سورة آل عمران: وإذ جاءك التوراة ما رد حسنه وكلل في جود وبالخلف بللا. الإرجاع هنا المقصود به هو الإمالة الكبرى، فأمر بالإمالة الكبرى في كلمة التوراة المرموز لهم بالميم والراء والحاء، وهم ابن ذكوان، والراء للكسائي، والحاء لأبي عمرو البصري. أمل بالإمالة الكبرى في كلمة التوراة ثم فصل بالواو وقال: وقلل في جود، أي أمر بالتقليل التوراة للمرموز لهم بالفاء والجيم وهم حمزة وورش. ثم عطف بالواو وقال: وبالخلف بللا، أي أن الخلاف لقالون المرموز له بالباء. ومن منهجه أيضا رحمه الله الاستغناء بذكر أحد الضدين عن الآخر لدلالته عليه. قال رحمه الله: وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضل، كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاف تحصل، وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتحريك وجمع وتنوين وتحريك وعملة. وهذه الأضداد تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يضطرد وينعكس، فالمد ضده القصر، والإثبات ضده الحذف، والإدغام ضده الإظهار، والهمز ترك الهمز، والنقل عدمه أي إثبات الحركة، واختلاس الحركة ضده إشباع الحركة، والتذكير ضده التأنيث، والغيبة ضده الخطاب، والتخفيف والتثقيل، والجمع التوحيد، والتنوين تركهم. والقسم الثاني ما يضطرد ولا ينعكس كالجزم، فهذا ليس بضده. ومن منهجه رحمه الله أنه إذا ذكر الجزم فضده الرفع، وإذا ذكر الرفع فضده النصب، وإذا ذكر الضم فضده الفتح، وإذا ذكر النصب فضده الخفض، والفتح ضده الكسر، والتحريك ضده الإسكان. ومن منهجه أيضا رحمه الله في مقدمته أنه يستغني عن اللفظ القرآني عن القيد، فيكتفي في بعض الحالات باللفظ القرآني دون أن يقيده بما يرافقه من قيد. قال رحمه الله سوى أحرف لا ريبة في اتصالها وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى. مثاله قوله ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند صراط والصراط يقنبلا. لم يقل رحمه الله ومالك يوم الدين بالمد فاستغنى بلفظ القرآن عن القيد. وهنا أنقل كلاما للدكتور تهامي راجع حفظه الله في دراسته له لمنهجية أئمة القراء في الغرب الإسلامي حيث قال رحمه الله هذه الرموز على كثرتها وتعقيدها وصعوبة النص لم تفسد جمال النظم. والواو الفاصلة لم تكن واو عطف فقط ولكن قد تكون حرفا أصليا وهذا من عجائب ما أتى به. وأن هذا الرجل الذي أتى بهذه العجائب مؤسسا منهجا قويما خالدا لدراسة القرآن والتعرف على أسراره كان رحمه الله أعمى وهذا من أعجب العجائب. من كتاب منهجية القراء الدكتور سامي الرجل رحمه الله حيا مثال توضيح لفكر الشاطبية في باب البسملة. قال رحمه الله وبسملة بين الصورتين بسنة رجال نموا هادرية وتحملا. فالبسملة بين الصورتين أثبتها المرموز لهم بالباء والراء والنون والدال من بسنة رجال نموا هادرية. الباء رمز من؟ قالوا. والراء رمز كسائر والنون والدال ابن كثير. فهؤلاء أثبتوا البسملة بين الصورتين. ومن عجب نظمه رحمه الله أنه أدمج هذه الرموز في كلمات لها معنى فقال بسنة الرجال نموها أي رفعوها ورووها درية وتحملا أي رواية ودراية. وقال رحمه الله ووصلك عطف هنا بالواو ووصلك بين الصورتين فصاحة المرموز له بالفاء من حمزة فصاحة. وفي كلمة فصاحة إشارة إلى إعراب أواخر الصور عند الوصل والتبيان الحركة الإعرابية. ثم قال وصل واسكتا كل جلاياه حصلا. ثم أمر بالوصل والسكت للمرموز لهم بالكاء وهو ابن عامر والجيم والحاء لأبي عمرو البصري. ثم قال ولا نصك لحب وجه ذكرته وفيه خلاف جيده واضح الطلع. قال أن هناك أن ليس غير موجود نص عن المرموز لهم بالكاف والحاء وهم ابن عامر وأبو عمرو البصري في إثبات البسملة وفيه خلاف جيده واضح الطلع أي أن الخلاف مثبت في هذا الوصف. وهذا جدول قد تقدم لنا. مثال آخر قوله ولكن خفيف والشياطين رفعه كما شارطوا والعكس نحو سمع العلا. فقال رحمه الله من يفك لنا هذه الجزء. يلا شو مقصود هذا البيت؟ مقصود إما الشياطين قوله ولكن خفيف والشياطين رفعه كما شارطوا والعكس نحو سمع العلا. يفك هذا البيت تعطي جائزة ما شاء الله غير الكوانا جريزة. ولكن حينما تقرر حق التكفير تقرر الشياطين وحينما تقررها لا يمكن خفف من الصغير تقرر الشياطين. لو كنا أو أبغى أعطيك جائزة لا أعطيني بقراءات برموز نشر إليهم برموز أعطيني كل وجه ومن قرأ به. الكاف مرموز لابن عاصم والشين مرموز لابن عاصم يقرؤون ولكن خفيف ولكن الشياطين لكن هو العكس الذين هم النون هو عاصم والسماء هو ولكن الشياطين قرأها عامل أو غير عامل كائن وإنا البيت واضح الآن مع شراح الشاطبية من الشراح الذين شرحوا هذه القصيدة. هناك كما ذكرنا في السابق أول شرح لها وهو لعبد الرحمن بن قاسم الأزدي التونسي دفين مدينة مراكش, وهو أول من شرحها وشرحها لا زال في إعداد المخطوط, وشرحها للسخاوي المسمى بفتح الوسيط, ثم شرحها لشعلة الموصلي, ثم لأبي شامة إبراز معاني من حيث الأماني, ثم شرحها لابن أجروم الصنهاجي المسمى بفرائد المعاني. وهناك أيضا شرح الجعبري المسمى بكنز المعاني, والشرح شرح الثمين الحلبي وهو المسمى بالعقد النظيف بشرح القصيد, وهو عبارة عن رسالة الدكتورة حققها الدكتور أيمن السويد في جامعة القاهرة. شرحها أيضا لابن قاصح المسمى سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المتعلم. ولمن أراد التوسع فهناك دراسة عن قصيدة الحيز الأيماني في القراءات وإشعاعها العلمي وتعريف بشروطها التي زادت على مئات الشرح للشيخ عبد الهادي حميد توس. القراءات التي يقرأ بها في العالم الإسلامي, هناك رواية تروي عن أبي عمرو البصري, هي الرواية أكثر ذيوعا في الصومال والسودان وتشاد ونيجيريا وأواسط إفريقيا بصفة عامة. ثم رواية وصع النافع المدني, وهي الرواية المنتشرة في بلاد المغرب العربي, الجزائر والمغرب وموريتانيا, وفي غرب إفريقيا السنغال والنيجر ومالي ونيجيريا وغيرها, وإلى حد ما بعض نواحي مصر وليبيا وتشاد وجنوب وغرب تونس, وهي الرواية التي كان لها الانتشار في القرون الأولى في مصر ومنها انتشرت إلى تلك البلدان. رواية قارون عن نافع شائعة في ليبيا وهي القراءة الرسمية في أكثر تونس. رواية حفص عن عاصم كانت رواية نادرة الوجود حتى نشرها الأتراك والأحناف في آخر العهد العثماني, وقد انتشرت في جميع المشرق وفي الجزيرة وفي مصر. وهذا تقسيم بالنسبة المئوية إلى انتشار القراءة القرآنية في العالم الإسلامي. فالحيز أكبر لقراءة حفص عن عاصم بنسبة 60%, ثم تليها في المصيبة قراءة رواية ورشع النافع بنسبة 20%, ثم رواية قارون بنسبة 13%, ثم رواية الدوري عن أبي عمرو البصري. وختاما نختم بما ختم به الإمام الشاطبي رحمه الله قصيدته حيث قال: وتمت بحمد الله في الخلق سهلة منزهة عن منطق الهجر مقولة, ولكنها تبغي من الناس كفأها أخاتقة يعفو ويغضي تجملا, وليس لها إلا ذنوب وليها, فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا. وقل رحم الرحمن حيا وميتا, فتى كان للإنصاف والحلم معقلا. عسى الله يبني سعيه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مزللة, فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمول جدا وتفضلا. أقل عثرة وانفع بها وبقصدها, حنانيك يا الله يا رافع العلا. وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على, وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا, محمد المختار للمجد كعبة صلاة تباري الريح نسكا ومندلا, وتبدي على أصحابه نفحاتها بغير تناه زرنبا وقرنفلا. وصلى الله وسلم وبارك الله فيك. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.